يوم الناس قالوا لك لا لا بترجوك ما تفوت الدار ضرب بكلام عرض الحائط وشلت شنطك بإصرار قلت بسافر يعني بسافر كل الناس بتقوم وتسافر فعلا قمت ومشيت رايك وتصرفت بدون ما تشاور جيت البندر بأمالك إلا لقيت الوضع مغاير خاب الأمل جيت عشانه وقمت تلوم في الزمن الجاير كنت هناك بجد متريح فوق واطاتك طالع نازل تاكل وتشرب من نخلاتك وتصرف وتنفق من غير فايل اخر اليوم لبيتك ترجع لا في مدافر لا في مشاكل لا بتقف في باص شماعة دمك فاير وعرقك سايل لا نشال ينشل ماهيتك لا كمساري معك مستاغل لا بتأشر للملاكي سوقني معاك يا عم إن واصل تحرج نفسك وانت بتعرف إنه الطيبة أنصار قلايل أنصار قلايل إنه تعوم عكس التيار وانت براك البدر اخترته وليه يا قلبي ليه يا قلبي تنوح تتبكى تندب حظك ليل ونهار انت براك البدر اخترته Thank you. الرد بالشهري شوي تلاف على الزول القال موظف رد بالشهري شوي تلاف لو عديت مصروف الشهري اكيد تلقاه ضعاف ضعاف انت براكن بدري وبين والديك.